الله تعالى إعلان 20 شخص من جنسية الفلبينية دخولهم في الإسلام. لله الحمد لله. دعوته بسيطة يسيرة، ملخصها في قول الله سبحانه وتعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم منزلا مني يوم القيامة أحاسبكم أخلاقا. فمعظم دعوته منصب على حسن الخلق والتعامل معه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ربكم سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم أنه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم قال سبحانه وتعالى: لا أحد أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أيها المسلمون، عندما يقول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، يجب أن نستشعرها بقلوبنا. وعندما يصعد الإمام إلى المنبر في خطبة الحاجة فيقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، نستهديه نطلب هدايته. أيها المسلمون، بفضل الله سبحانه وتعالى هذا غيظ من فيض. الله أكبر. وإلا فعددهم يربو على 80 شخصا، ما شاء الله تبارك الله. وما كان ذلك ليتم إلا أن هناك أناسا يعملون خلف الكواليس بجد واجتهاد، وقذفوني هنا للمقدمة حتى أنوب عنهم في الكلام، وإني والله لأسوأهم. على رأسهم ومقدمتهم شيخنا الفاضل الإمام العلامة الشيخ عادل بن سالم الكلباني حفظه الله ورعاه. مسلمون جدد لأول مرة يدخلون المسجد، بل لأول مرة أعلمهم الصلاة، بل أشد من ذلك، ما توضأوا ولا اغتسلوا إلا ما بين صلاة العصر وصلاة المغرب ليعلنوا إسلامهم، بعضهم الآن يريد أن يشهر إسلامه، ولكن بعضهم أسلم منذ سنة. فأنا حابب أن يكون كلهم يعلنون إسلامهم، ترجم لهم باللغة الإنجليزية التي يفهمونها معنى شهادة أن لا إله إلا الله. I bear witness there is no God except than Allah only, and I bear witness also a Muhammadan is the prophet from Allah, and also that Jesus is not the son of Allah. Ask with me by Arabic. أشهد، please loud. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. الله أكبر. من أراد أن يسلم عليهم أو يهديهم هذا شيء جميل. الله.